الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأحبابنا الكرام، نتكلم اليوم عن موضوع بعنوان من آداب سورة الحجرات. وسورة الحجرات يقول عنها العلماء هي سورة الآداب، والذي يقرأ السورة وينظر فيها يجد ذلك واضحا جليا. لذلك ما ابتدأت به السورة من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم رفع الصوت بحضرته، وقال العلماء وكذا عند قبره، وعدم رفع الصوت عند ذكر حديثه. والأدب الثاني عدم ندائه باسمه المجرد، فلا يقال له يا محمد، إنما من أراد أن ينادي عليه وكان الرسول أمامه فلا يقول يا محمد باسمه المجرد كما يقال لغيره من الناس، إنما لا بد أن يقال له يا رسول الله أو يا نبي الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم ذكرت السورة أدبا ثانيا، وهو التثبت عند نقل الأخبار وعند استماعها وعند الانفعال مع كل خبر يأتي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكرت السورة أدبا بعده، وهو وجوب الإصلاح بين المسلمين وعدم مجاراة الظالم على ظلمه، وإنما الوقوف له حتى يرجع إلى الحق وحتى يفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وذكرت السورة أدبا بعده، وهو تحريم السخرية والاستهزاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يعني إذا كان لأحدنا لقب سيء وهو لا يحب أن ينادى به، فإياك واحذر أن تناديه بهذا اللقب، لأنه لا يحب ذلك. إنما لا ينادى ولا يخاطب إلا بأحب أسمائه إليه. ولا تنابزوا بالألقاب، فمن خالف فهو من الفاسقين وهو من المؤمنين، فلما يستبدل اسم الإيمان باسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وذكر في السورة أدبا بعده، وهو النهي عن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وذكرت أدبا بعده، وهو عدم التجسس، ولا تجسسوا. وذكرت أدبا بعده، وهو تحريم الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم شبهت الذين يفعلون ذلك بتشبيه شنيع ينفر النفس من مثل هذا الفعل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا شيء يكرهه كل العقلاء فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم ذكرت السورة أدبا بعده، وهو ألا يترفع أحد على أحد، وأن كلنا سواء، وأنه لا فضل لعربي على عجمي، وعلى على أحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالسورة مليئة بالآداب، وكل آدب منها قد يحتاج إلى خطبة مفردة أو إلى مجموعة خطب نبهنا عليها جميعا. ونقف عند الأدب الأول منها، وذلك لشدة تعلقه بالخطبتين الماضيتين، وذاك أن ذكرنا خطبة في مكانة السنة النبوية المشرفة، ثم ذكرنا بعدها خطبة تكميلية لما قيل في سابقتها، وذكرنا الآيات أو بعض الآيات التي توجب اتباع السنة، وكذلك ذكرنا قول بعض الصحابة في وجوب اتباع السنة والنبذ كل رأي يخالف السنة. ثم بعد ذلك ذكرنا طرفا من أقوال بعض أهل العلم كالأئمة الأربعة وكبعض التابعين كسعيد بن المسيب وغيرهم جميعا رحمة الله تعالى علينا وعليهم. فاليوم نتابع من هذه السورة التي فيها من الأدب ما استمعت إليه والمتروك أكثر من المذكور، إنما ننبه على الأدب الأول، وهو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وذلك تكميلا للكلام عن السنة. إن الذين يطعنون في السنة هم يطعنون في كلمة الإسلام. قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. فالذي يطعن في السنة يطعن في الإسلام. جلست مرة مع رجل يقول: هناك من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون نصدق ما في القرآن لأنه محفوظ، أما السنة والأحاديث فالرواية يختلف، وقد يخطئ الراوي، وقد لا يضبط الكلام، فهو يزعم هو لا يصدق هذه الأحاديث، إنما زعم أنه يصدق القرآن وينتظر مني ردا. فكان الرد مباغتا له، وقلت له: ما الذي يدريك أن هذا القرآن حق وصدق؟ فقال: لا، القرآن ما فيهوش اختلاف. قلت: سبحان الله، الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا السنة، فلما صدقتهما هنا وكذبتهما هنا؟ إما أن يصدقوا في الاثنتين أو يكذبوا في الاثنتين. واعلم أن القرآن متواتر، يعني ينقله الجمع عن الجمع عن الجمع، الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وذاك من تصديق موعوده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واعلم أن بعض السنة يتواتر تواترا أشد من بعض آيات القرآن، وأنا أعطيك المثال. السنة في الوضوء غسل القدمين، لا كما يقول بعض الناس مسح القدمين. فجاء إنسان يشكل يقول: السنة قد يخطئ الرواة ولا تتواتر. فأجابه الشيخ ابن تيمية بقوله: وإن تواتر صفة الوضوء أشد من تواتر آية المائدة، فإن كل الصحابة لم يكونون يحفظون سورة المائدة، إنما قطعا كلهم كانوا يتوضؤون ويصلون رضي الله عنهم أجمعين. عرفت أمر السنة، والذي يطعن في السنة كيف يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا ما حصل معه سهو في صلاته كيف يجبرها، كل ذلك جاءتنا عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كما أمركم رسول الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أحبابنا الكرام، إذا ثبتت عندك السنة ووافقت هواك فاحمد الله، وإن ثبتت عندك السنة وكانت ثقيلة على نفسك فالزم الاستغفار، ووطن نفسك على اتباع السنة مهما خالفت من خالفت، لأن الدين فيه أشياء خفيفة على النفس مثلنا لها بالوضوء في الحر الشديد، وفيه أشياء تشق على النفس مثلنا لها بالوضوء بالماء البارد في شدة الشتاء، فقال النبي إسباغ الوضوء على المكاره، يعني بعض الأشياء الشرعية تكون ثقيلة على النفس امتحانا من الله رب العالمين للناس، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. فقال أيضا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. خطبة اليوم فيها خطورة التقدم بين يدي الله ورسوله، يعني إذا كان رسول الله بين الناس حيا صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام، فيحرم على أحد كائنا من كان أن يرد كلام رسول الله، بل أن يكلم الرسول بصوت عال أعلى من صوت رسول الله، من فعل ذلك حبط عمله، من حبط عمله كان من الخاسرين، من كان من الخاسرين كان من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقال منزلة فلان لا يحبط لأجل هذه المنزلة عمله. اسمع إلى ما رواه البخاري وغيره من حديث ابن أبي مليكة، يقول قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله ولي عليهم فلانا، جاء بعض الروايات اسمه الأقرع بن معبد، وقال عمر يا رسول الله بل ولي عليهم الأقرع بن حابس تميمي، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، خلفني وخلاص. فقال عمر ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما رضي الله عنهما ورسول الله جالس، فنزل فيهما قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الخطاب الشديد لمن؟ لأبي بكر وعمر. قالوا كاد الخيران أن يهلكا، كانوا هيضيعوا الاثنين. ارتفعت أصواتهما أمام النبي مرة أخرى، كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا، أن صوتهم علي عند قال الله قال رسول الله، هم يتناقشان نقاشا عادية، إنما جاء هذا الوفد وفيهم رجل اسمه الأقرع التميمي الأقرع بن حابس والثاني اسمه القعقاع بن معبد، فأبو بكر وجهة نظره أن هؤلاء الناس لو كان أولي عليهم أمير يقول افعلوا ولا تفعلوا يأتين بالأخبار عن رسول الله، القعقاع بن معبد أولى واحد بالحكاية، وعمر يرى لا ده الأقرع بن حابس، فهذا يقول وهذا يقول، فاختلف بين يدي النبي ويقول صاحبه أحدهما لصاحبه ما أردت إلا خلافه، ويقول ثاني لا ما أردت خلافك، فنزل لا تقدم بين يدي الله ورسولك. عبد الله بن الزبير بن العوام أم أسماء بنت أبي بكر صحابي ابن صحابي ابن صحابية جده أبو بكر، يقول كان أبي، يقصد أبو بكر للزبير أنه أبوه أبو أمه، يقول كان أبي إذا كلم النبي بعد ذلك كان يكلمه كأخ السرار حتى يستفهمه رسول الله، صوت منخفض جدا كأنه يقول سر، فيأتي يقول أنا مش فاهم، أعد الكلام علي، مش سامع، علي صوتك، أعد الكلام علي، فيعيد عليه الكلام مرة واثنين حتى يستفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوطن نفسك على هذا الأدب، إن قيل لك أو إن استمعت إلى قال رسول الله فغض الصوت واخفضه واخفض الجناح وذل نفسك لقال الله قال رسول الله حتى ترتفع. من تواضع لله رفعه الله تعالى. وذكروا أيضا أن ثابت بن قيس بن شماس أحد الأنصار رضي الله عنه كان صوته يعلو بحضرة رسول الله، فلما سمع هذه الآية دخل بيته وأغلق على نفسه وقال حبط عملي، أنا من الذين يرتفع صوتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الرجل، ولم يرضى أن يخرج، فافتقده رسول الله، فسأل بعض جيرانه عنه، أين ثابت بن قيس إني أفتقده، قالوا يا رسول الله لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا الرجل قال أنا من الذين يعلو صوتهم عند النبي قد حبط عملي فأنا من أهل النار، فدخل بيته يبكي على نفسه أنه سيكون في النار. فقال النبي بل ارجع إليه وقل له إن الرسول يبشرك أنت من أهل الجنة. قال أنس بن مالك فكنا نرى رجلا من أهل الجنة يمشي بيننا، هذا الرجل يمشي يذهب ويجيء ويعود وهو من أهل الجنة، بل جاء في بعض الروايات أن النبي قال قل له يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة، وقد كان. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب وكفر من كفر منهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلنهم، وكانت الحروب المعروفة بحروب الردة، وخرج فيها ثابت بن قيس هذا، وكان أشد معركة من هذه المعارك هي معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب الحنفي الكذاب الذي ادعى النبوة، هو كذاب. فعندها رأى ثابت بن قيس انكشافا من بعض المسلمين في القتال، فعندها لبس كفنه وتحنط كأنه غسل وحنط بالحنوط، ثم قال بئسما عودتم أقرانكم، وتقدم يقاتل حتى مات شهيدا رضي الله عنه. وذاك موعود رسول الله الذي قال له تعيش حميدا وتموت شهيدا وهو من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، وسير أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مقصود الكلام يخاف من ارتفاع صوته عند قال رسول الله قال الله قال رسول الله، يخشى ويخاف أن يعلو الصوت عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فذاك أدب تأدبوا به، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتنبيهات يسيرة تتعلق بآداب الجمعة نجعلها تطبيقا عمليا لكي لامتثالنا لقال الله قال رسول الله. من ذلك أن كثيرا منا إذا جاء إلى الجمعة وكان متأخرا يجلس ولا يصلي الركعتين اختبار لمدى الاستجابة لقال الله قال رسول الله. كان النبي يخطب ودخل رجل من بني غطفان اسمه سليك، فقال له النبي يا سليك قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، فهذا أدب. كان مرة أخرى كان النبي يخطب الجمعة فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال النبي يا سليك قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. فهذا أدب أول، فأرجو أن نمتثل جميعا ونسمع لقول رسول الله. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كان المسجد 4 جدران وفقط، وكان في الأرض التي بني عليها مجموعة من النخيل قطعت وجعلت جذوعها سواري للمسجد أعمدة، والجريد سقف به المسجد، هكذا بناؤه. وكانوا يصلون على الأرض كما هي، فقد تأتي الحصاة تحت قدم أحدهم فتؤلمه، فلعله يمسك بتلك الحصاة لينحيها، أو لعله يشغل بها فيعبث بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. أن حصل عنده عبث، حصل عنده بعد عن الخطبة وعن الجمعة وعما جاء إليه. طيب، قال النبي: من مس الحصى فقد لغى. ما الفارق بين الحصى وبين المسبحة؟ بعض الناس بيكون في خطبة الجمعة ماسك سبحان ما يقول سبحان الله سبحان الله وحرك أصابعه، ليس له ذلك، إنما هو الاستماع والإنصات. واجعل مسبحتك في جيبك بعد الصلاة افعل بها ما شئت، ده إن كنا وافقنا من يفعلون بها ذلك أو وخالفناهم لا داعي لتحقيق المقام فيها. إنما هذا إنسان يحرك مسبحة يعبث بأصابعه يقول سبحان الله سبحان الله وأي ذكر آخر، كيف له ذلك والخطبة مقام الركعتين؟ فليس له أن يفعل. ثم لو عبنا على الذي يمسك بمسبحة في أثناء الخطبة يقول سبحان الله سبحان الله، فلأن يعاب على آخر يفتح التليفون يلعب في الزراير بتاعته، لو كان تليفون بزراير أو آخر يحرك الشاشة ينظر فيها وفيها، فهذا يعاب أشد. وأشد منه عيبا من يأتي بابنه الصغير إلى المسجد ويعطي الطفل الصغير التليفون فيستخرج لعبة من الألعاب اللي على التليفون في أثناء الخطبة يلعب بها الطفل الصغير، وده موجود، يعني نقل لي هذا الخبر عن بعض المصلين يفعل منه ذلك. فيا أحباب خلي بالك، حضور الطفل الصغير ده شيء واجب جدا. هو الجمع ما فيهوش عيال كتير ليه؟ يعني هذا يعيبنا إن الجمع كله رجالة، فين العيال اللي هتصلي وتتعلم الصلاة؟ ثلاث اربع عيال في الجامع امامي لا عايزينه يتملي عشان يعرف ياتي بغدا المسجد، انما الكلام ياتي يؤدب. طيب خليه طفل لعب نتحملوه كلنا، على راسي انا مش هقول على رؤوس الجميع، نتحملوه كلنا يتعلم ويتربى. فهذه واحده. مساله اخرى، الكلام في اثناء الخطبه. قال النبي: وقد نهى عن الكلام في اثناء الخطبه، فإذا تكلم إنسان بجوارك دعه، سيبه، ممكن تشير إليه فقط إنما دعه، ولا تقل له صه. قال النبي: من قال لأخيه صه فقد لغى، يعني حصل عنده لغو، والله عاب على أهل اللغو، فقال عن عباده من عباد الرحمن: فإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال عن المؤمنين: قد أفلح المؤمنون. ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. فأعرض عن اللغو. فتلك آداب في الجمعة رائعة يجب على الجميع أن يتنبه لها. من آخرها أدب هو تحريم تخطي الرقاب لعدم الإيذاء. رأى النبي رجلا وهو يخطب يتخطى الرقاب، جاي متأخر وعمال يعدي ده يوسع ده ويوسع ده ويعدي من الناس، فقال له النبي: اجلس فقد آذيت، وليه تأذي المسلمين؟ فإن كان إيذاءك للمسلمين أنك تعدي الرقاب ممنوع، فكذلك انت حضرت مبكر للجمعة عاوز تقرأ سورة الكهف خلي صوتك لك، بلاش دوشة تتعب الناس معاك، فضلا ان يكون معاك طفل صغير وعمال تلعبه كده وكده، فتؤذي من يقرأ او من يسبح او من يذكر او من يصلي او من يتركع او من يقرأ القرآن. فيا عباد الله اتقوا الله وتعلموا دينكم، نسأل ان يعلمنا واياكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا، وأن يثبت على حق أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.